واكتفى بما هو موجود، وما قل وكفى خير مما كثر وانهى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ايها الاخ المسلم، اياك وتكلف اللين فان النعمه لا تدوم. اياك وان تعود نفسك على ان تعطيها كل ما تشتهيه، فان النفس اذا اشتهت واطاعها العبد لم تكتفي ولم تشبع. ولو كان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى ان يكون له ثالث، ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب.